الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 13 بعد 100. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. زي ما ذكرنا في المرات السابقة إن هذه الأحاديث تتناول شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي معنا تتكلم عن سنة من السنن. حديث هذا بروايات أو حديث ابن عمر وحديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث، هذه الأحاديث تتحدث عن سنة من السنن، وهي سنة رفع اليدين في الصلاة كما سيتبين لنا إن شاء الله. الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو قال متفق عليه، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ايه اول حاجة نلاحظها في هذا الحديث؟ نلاحظ ان الرفع اليدين في الصلاة في عدة مواطن وليس في موطن واحد. هنا ذكر كم موطن؟ ذكر ثلاثة. قال اذا افتتح الصلاة اللي هو تكبيرة الاحرام، واذا كبر للركوع يعني وهو ينزل للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال في آخر الحديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، ده سيأتي الكلام عنه. يبقى حديث ابن عمر ده في الصحيحين، وقلنا نفظه في الصحيحين لا كلام في صحته. وأما حديث أبي حميد السعيدي رضي الله عنه فهو عند أبي داود عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد، خلي بالك محمد بن عمرو بن عطاء تابعي، قال سمعت أبا حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه صحابي، سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، يعني في 10 يجلسون وفيهم وكلهم صحابة وفيهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال أبو حميد بيقول العشرة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ إزاي يعني؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى، لا أنا أزعم أنني أكثركم أو أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فاعرض، طب هات اللي عندك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. والحديث حديث طويل وسيأتي أجزاء منه معنا إن شاء الله، لكن الشاهد إنه أيضا ذكر صفة رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أقره من كان موجودا من الصحابة على ذلك. وده حديث احنا قلنا في سنن أبي داود، وهو أيضا حديث صحيح. هو ذكر كمان حديث اللي هو حديث مالك بن الحويرث، وده في صحيح مسلم، ده في صحيح مسلم. وفي بقى حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وفي لفظ عند مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذني. خلي بالك أن الحديث ده في خلاف لحديث ابن عمر، في موافقة وفي مخالفة. إيه الموافقة وإيه المخالفة؟ اللي هو هو الأذن مش المنكب. اللي هو هنا رفع حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية فروع أذنيه. إيه المقصود بالفروع؟ لا أعلى المدلدلة دي، لا دي المدلدلة دي مش الفروع، الفروع يقلل الأعلى. أصلها أصلها يعني أعلى المنكب يا سيدي. لا دلوقتي بيقول لك حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أصلها ثابت وفرعها في السماء أعلى الأذنين، إنما اللي هو أسفل الأذن ده احنا قلناه قبل كده ده اسمه الشحمة. لا لا لا لا خليك بس معايا، كل الأذن فوق المنكب يا جماعة، المنكب اللي هو الكتف زي ما نقول بعد شوية، خلاص رأس الكتف. لكن الأذنين معروفين، المكان اللي هو أسفل الأذن اللي هو أعزك الله المرأة بتضع فيها الحلق ده اسمه الشحمة، اسمه ايه؟ شحمة الأذن. لكن أعلى الأذن ده هو ايه؟ فروع الأذنين. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان حديث ابن عمر اثبت الرفع في كم موطن؟ ثلاثة. طب وحديث مالك ابن الحويرث اثبت الرفع في كم موطن؟ ثلاثة برضو. في موطن رابع احنا لسه هنجيله. حديث ابن عمر في كم موطن؟ ثلاثة. وحديث مالك ابن الحويرث في كم موطن؟ ثلاثة برضو. يبقى متفقين ولا مختلفين؟ متفقين في المواضع. متفقين في المواضع، جميل جدا. لكن اختلفوا في ايه؟ ان حديث ابن عمر قال الرفع فين؟ عند المنكبين. عند المنكبين، يخلي ايديه عند منكبين. وحديث مالك قال الرفع فين؟ هو في روايتين، في روايتين مطلق الاذنين اي مكان يعني عند الاذنين، وفي رواية تانية فروع الأذنين يعني أعلى الأذنين. في فائدة نطلع بها من حديث أبي حميد الساعدي. هنقول إيه؟ أبو حميد رضي الله عنه لما جه قال لك يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. لكن حديث مثلا مالك يعني التكبير بعد الرفع. أيوة. أنا عايزك بس تنتبه للألفاظ كده وإيه وهنيجي لسه للمسائل الفقهية. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة. طبعا حديث كده الثلاثة حديث أحاديث صحيحة، حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبي حميد في سنن أبي داود وهو صحيح، وحديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم حديث صحيح. خلاص حذو منكبيه يعني مقابل المنكبين، وقلنا المنكب رأس الكتف. إذا افتتح الصلاة يبقى تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع يعني إذا شرع في تكبير الركوع يرفع. في حديث ابن عمر قال لا يفعل ذلك في السجود، وده نتكلم عنه بعد شوية. يعني لما بيجي يسجد وهو نازل للسجود ما بيرفعش إيده، وهو قائم من السجود ما بيرفعش إيده. وفي رواية للبخاري كده ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وقلنا فروع أذنيه يعني عوالي الأذنين. كلام كده واضح بالنسبة للألفاظ ولا في مشكلة؟ طيب نيجي نقول بقى هو الأحاديث دي بتدل على إيه؟ بتدل على مشروعية رفع اليدين. المشروعية هنا حكمها إيه؟ يعني سنة ولا واجب ولا ركن؟ قال لك لا سنة. ليه ما قلتش إن هي واجب أو ليه ما قلتش إن هي ركن؟ قال لك هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ يعني هل ده سنة فعلية ولا سنة قولية؟ أنا عايز الناس تبقى معايا. هل ده سنة فعلية ولا سنة قولية؟ سنة فعلية. وإحنا خدنا قاعدة قبل كده مرارا إن السنة الفعلية أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، مجرد يعني معوش قول، لا يفيد إلا الاستحباب. السنة الفعلية لا يؤخذ منها إلا الاستحباب. وبعدين أضف إلى ذلك احنا مرة معنا حديث المسيء في صلاته، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركنا ولا واجبا الا وعلمه اياه. هل النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته ان يرفع يديه عند التكبير؟ لا. يبقى كل دي ادلة تدل على ان الرفع سنة، وده بالاجماع. لكن العلماء اختلفوا في مواضع الرفع. اختلفوا فين؟ مواضع الرفع. في مواضع الرفع. انا قلت ان ده اجماع اللي هو الرفع نفسه اجماع، الرفع عموما اجماع، لكن المواطن بقى هي اللي زي ما قلت لك فيها خلاف. الرفع في المواضع دي اللي التلاتة اللي احنا ذكرناهم وهنضيف لهم بعد شوية موط الرابع وبرضو ورد عن ابن عمر، ده قول الجمهور. ده قول مين؟ الجمهور من اللي من السلف ومن المالكية والشافعية والحنابلة، قال لك الرفع ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. أبو حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وطائف من أهل العلم كانوا يقولون الرفع إنما يكون في التكبيرة الأولى فقط. الرفع فين؟ في التكبيرة الأولى فقط. واستدلوا في الحقيقة بحديث حديث البراء بن عازب، كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، لكن ده حديث ضعيف، ضعفه البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة وغيرهم من إيه؟ من أهل العلم. يبقى احنا معانا ثلاث مواطن قلناهم وقلنا هنضيف لهم موطن إيه؟ رابع، وده قول الجمهور. إيه الموطن الرابع؟ بعد القيام من التشهد الأوسط. إذا قام من التشهد الأوسط، وده ثابت في البخاري برضو حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، خلاص. أو نافع بيحكي عن ابن عمر، نافع اللي هو مولى ابن عمر بيحكي عن ابن عمر إن ابن عمر لما يقوم من الركعتين بيرفع إيديه، وابن عمر قال إن ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وورد كمان عند أبي حميد الساعدي اللي هو في السنن أبي داود، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. ما تنساش إن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه شاهد له كم من الصحابة؟ عشرة فيهم مين؟ أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. الحديث ده برضو أو الأحاديث دي مضمونها إن رفع اليدين له صفة ولا له صفتان؟ صفتان. يا إما المنكب يا إما الأذنين يا إما فروع الأذنين. أذنين يعني أي مكان في الأذنين، يا إما فروع الأذنين. بعض أهل العلم قال أهو دي سنة واردة على وجوه متعددة، عبادة وردت على وجوه متعددة. يعني ايه؟ قال لك يعني انت ممكن احيانا ترفع الى المنكبين وممكن ترفع الى الاذنين، ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض اهل العلم قال جمعوا بين الروايات ازاي، قال لك خلي اسفل الكف عند المنكبين واطراف الكف اللي هو الاصابع عند الاذنين، لكن لو ايه لو عملت كده او كده يبقى الامر واسع. خلي بالك بقى ان الرفع ده للرجال والنساء، لان الاصل ان كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وكل ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا اذا جاء استثناء. فضلنا ايه؟ ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في الايه؟ في السجود. خلاص قال لك لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي للسجود ولا عند القيام من السجود، وده قول الجمهور برضو. في فريق من أهل العلم قال لك لا يرفع، ورد فيه حديث مالك بن الحويرث وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، واختلفوا بقى في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. والبعض يقول الحديث صحيح بس لفظة وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود لفظة شاذة لا تصح. على كل المشهور الذي لا خلاف فيه بخلاف الحنفية زي ما قلنا كم موطن؟ أربعة مواطن. واللي بيصحح روايات السجود بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، والبعض بيرجح بيقول لك إن ابن عمر رضي الله عنه كان أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر حرصا على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بها أعرف، فلا يشرع الرفع لا في النزول للسجود ولا في الرفع من السجود. الحديث الرابع عشر بعد المئتين، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. احنا قلنا الحديث اللي فاتت كانت بتفيدنا في سنة ولا في شيء واجب ولا في ركن؟ في سنة. والحديث ده برضو بيكلمنا عن سنة. وما ننساش ان احنا لما نقول، وانا قلت الكلام ده في الاول، ان احنا لما نقول صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الاركان والواجبات والسنن. يعني انت تلاقي في كتب الفقه يعملوا ايه، يجيب لك الاركان لوحديها والسنن لوحديها والواجبات لوحديها، وبعدين يسوق لك صفة الصلاة كلها مساق واحد عشان يعرفك ايه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله بوب باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيجيب ده وبيجيب ده وبيجيب ده. واضح الكلام؟ فاللي فات كان سنة، والكلام هنا برضو عن سنة. بيقول وائل ابن حجر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. قبل ما نخش في الحديث ده، معلش في حاجة عايز اقولها في الحديث السابق، ان هو في حديث في رواية ابي حميد الساعدي قال: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ثم يكبر، انت ممكن تدون عندك ان رفع اليدين في التكبير، سواء تكبير تكبيرة الاحرام او تكبيرة الركوع او غيرها، التكبير ممكن يكون مقارن، يجوز ان يكون مقارنا للرفع، ويجوز ان يسبق الرفع، ويجوز ان يكون بعد الرفع. وضح شوي. يعني ممكن اقول الله اكبر وانا بقول الله اكبر اكون برفع ايدي، وممكن اقول الله اكبر وبعدين ارفع، وممكن ارفع زي حديث كده ابي حميد وبعدين اقول الله اكبر. بكل من هذه الثلاثة ثبتت السنة. خلينا بقى في الحديث اللي هو ايه، حديث وائل بن حجر ده بيفيد سنة اخرى، ان من السنة ان يضع الانسان يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، بس هو هنا قال على صدره، اخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث اصله في صحيح مسلم. هذا الحديث اصله فين؟ في صحيح مسلم، لكن دون قول على صدره. الزيادة دي كما يقول اهل العلم زيادة منكرة، يعني غير صحيحة. يعني كان الحديث في مسلم كده: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، مفيش لفظة على ايه، على صدره. الحديث اهو لو احنا قلنا ان هو صحيح رواية ابن خزيمة، يبقى نقول السنة ان الانسان يضع في الصلاة يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. لو قلنا ان الحديث صحيح هنقول ان وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لكن قلنا الزيادة دي غير صحيح، منكر، غير صحيح. جميل جدا. لكن باقي الحديث صحيح. صحيح. يبقى يعني مفيش خلاف في مسألة وضع اليمنى على اليسرى زي ما هنقول الوقت، لكن ايه، لكن ما تقوليش على الصدر، لان زيادة على الصدر غير صحيح. طب هل هناك ادلة اخرى دلت على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال لي في ادلة، منها دليل مشهور جدا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. اللي بيروي الحديث انا قلت مين؟ سهل بن سعد، ده صحابي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. اللي بيروي عنه تابعي اسمه ابو حازم سلمة بن دينار، بيقول ايه بقى؟ لا اعلمه الا ينمي، او ينمي الاثنين صح، الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الا ينسب ذلك الى النبي. خلي بالك الصحابي، انا قلت كم ده قبل كده برضو، الصحابي لما يقول كنا نؤمر، كان الناس يؤمرون، كنا ننهى، يبقى مين الامر او مين الناهي لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في حكم المرفوع. يبقى سنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة دي سنة ثابتة لا إشكال فيها. واحد يقول لي: بس احنا بنشوف يا عم الشيخ في بعض البلدان ناس بترسل. يعني ايه ارسال؟ يعني يخلي ايديه في جنبه ولما نحط ايدينا على اليمنى على اليسرى ده اسمه قبض. يبقى تلاقي تعبير كده للفقهاء يقول لك فلان بيقبض ولا بيرسل، فانت تفهم بيقبض يعني ايه، بيضع اليد اليمنى على اليسرى، بيرسل يعني بيخلي ايده في جنبه، خلي ايده فين؟ في جنب الايدين الاثنين في جنابه. واضحه الصوره ولا مش واضحه؟ فانت بتقول ان دي من السنه والسنه متفق عليها. اه واحد قال لي بس احنا بنشوف في بعض البلدان ناس بترسل ما بتحطش ايديها اليمنى على اليسرى، تخليها في جنابها. وكمان يقولوا لك ايه، اصل احنا مالكيه يعني بنتبع المذهب الايه المالكي، هم يقولوا كده. ويقول لك ان المذهب المالكي ما كانش الامام مالك بيعمل كده، ويقول لك طبعا الامام مالك ده كان في المدينه ومن اعلم الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولوا كده. فهل هذا الكلام صحيح؟ طيب في عالم من كبار علماء المالكيه اسمه ابن عبد البر بيقول ايه، لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابه والتابعين، ركز كده، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. والكلام ده واضح ولا مش واضح؟ يعني ده من كبار علماء المالكية بيقول لنا ان الامام مالك رأيه في المسألة دي رأي الجمهور، ان ايه، ان السنة ان الانسان يضع يده على اليمنى على اليسرى، ان الامام مالك ما كانش بيرسل. وده اللي عليه المحققين او المحققون من اصحاب مالك، واللي ايه النقول في ذلك كثيرة. يعني في واحد برضو اسمه ابو الوليد الباجي من كبار علماء المالكية بيقول لك ان لو نقل، لو مضمون كلامه يعني، ان لو نقل عن مالك ان هو فعلا ما كانش بيقبض، كان بيرسل بينزل ايديه في جنابه في الصلاة، قال ده محمول على غرض معين. ده لو ثبت يعني. وابن عبد البر قال نفس الكلام، ايه الغرض المعين؟ قال لك ابن عبد الامام مالك رحمه الله كان رجلا قدوة، وبعض الناس كان يظن احيانا ان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة فرض، فكان يتركها احيانا ليعلم الناس انها سنة. وده كان اصل كده او قاعدة كان عند الامام مالك، كان يعملها في حاجات كتيرة، ان هو يسيب السنة احيانا ليعلم الناس انها سنة وليست فرضا. وانا قلت لكم المثال ده قبل كده، هقوله لكم تاني. تلاقي مثلا بعض اللي ايه الناس اللي يعني اللي معروف انها من اهل العلم او كده اللي بيقتدى بيها، لما يكون مثلا بيصلي كل جمعة بالسجدة والانسان، يجي السجدة والانسان في الفجر يعني، يوم احيانا يتركها عشان الناس تعرف ان هي مش فرض، ان هي سنة. او لما يكون في صلاة الجمعة نفسها بيقرأ السبح والغاشية، يوم احيانا يقرأ غيرها علشان الناس يعرفوا ان هي سنة. فقال لك الامام مالك رحمه الله كان برضو احيانا يرسل يديه حتى يعلم الناس ان ايه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة. يبقى احنا نقدر نقول في الجملة ان وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فيها خلاف ولا متفق عليها؟ متفق عليها. متفق عليها. طيب عندي بقى مسألة تانية، ايه هي؟ قال لي هو ايه الحكمة اصلا من ان الانسان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ طبعا الحكمة دي احنا يعني بنحاول نفهم مش اكتر. اهل العلم قالوا ان صفة وضع اليدين بهذه الطريقة صفة السائل الذليل، وكمان الايد لما تبقى مربوطة كده يبقى ده امنع من العبث واقرب الى الخشوع، بخلاف صفة الارسال. الارسال لا يعني صفة ممكن واحد يقول ما هي صفة برضو كويسة، لكن الانسان لما يكون عامل ايده دي اكثر خشوعا واكثر ذلة لله عز وجل، وابعد عن ان الانسان يعبث بيديه. في مسألة اخرى، هي الوقتي بالنسبة للوضع ده انا احط ايدي اليمين على ايدي الشمال ازاي؟ الادلة تبين لنا ان في اكتر من هيئة، انا عايز بس اعرف الكيفية، يعني احط ايدي كف ايدي اليمين على كف ايدي الشمال ولا على الساعد ولا فين بالظبط؟ من خلال الادلة هنطلع باكتر من هيئة، من خلال الادلة هنطلع باكتر من هيئة. في حديث وائل بن حجر، وده عند احمد والنسائي وابي داود والنسائي، انه قال كده لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فنظرت إليه، قال فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه، خلاص اتكلمنا فيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يبقى أنا خليت الكف خلاص أو كف إيدي اليمين على واخد جزء من كف إيدي الشمال. الرسغ ده اللي الناس يقولوا عليه هو المفروض اسمه الكوع، الرسغ اللي هو المفصل، المفصل اللي بين الكف وبين الساعد. واضح ولا مش واضح؟ المفصل اللي بين الكف وبين الايه وبين الساعد، والساعد بقى معروف اللي هو ما بين الكف لحد المرفق اللي احنا بنتوضى فيه، ده اسمه الساعد. يبقى انا خليت ايدي كف ايدي اليمين على جزء من كف ايدي الشمال وعلى جزء من المفصل اللي هو بنسميه الرسغ وعلى جزء من الساعد. الكلام واضح ولا مش واضح؟ واضح يا سيد. تمام، دي صفة خدناها من حديث وائل بن حجر. في صفة تانية في حديث برضو عن وائل بن حجر، وده في سنن أبي داود، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة، ركز معايا كده، قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. أهل العلم قالوا بيمينه على شماله يبقى أي جزء في الذراع، والبعض قال لا ده مضبوط بالإيه بالرواية التانية إنه الكف والرسغ والساعد. على كل ممكن تضع الكف على الكف أو الكف على الرسغ أو الكف على والكف على الرسغ، في الغالب هتاخد جزء من الساعد مع جزء من الكف، وممكن تاخد جزء من الساعد فقط، تضع على جزء من الساعد فقط. بس قال قبضة، كلمة قبضة زي ما أهل العلم قالوا بتفيد إفادة. إيه هي؟ إيه المقصود بالقبض؟ إن الإيدين تبقى مفرودة ولا يبقى ضممها على الإيد التانية؟ يبقى ضممها على الإيد التانية، لأن هو ده معنى الإيه؟ هو ده معنى القبض. وعلى كل زي ما أهل العلم قالوا ما دام سنة ثبتت على أكثر من هيئة للمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. فضل لي حاجة كمان، نحط ايدينا الوضع على الصدر ولا على تحت الصدر على السرة ولا فوق السرة يعني ولا تحت السرة؟ دول تلات اقوال. خلي بالك معايا، في قول جاب ادلة ان الوضع يكون على الصدر، منها الحديث اللي معانا، واحنا قلنا الزيادة اللي معانا حكمها ايه؟ زيادة منكرة، زيادة منكرة. وفي ناس قالك لا الوضع يكون تحت الصدر وفوق السرة، وجابوا حديث لكنه حديث أيضا لا يصح، وما جابوا في الحقيقة جابوا أثر عن سيدنا علي وهذا الأثر أيضا ضعيف. وفي قول ثالث قال تحت السرة. عندي كم قول كده؟ ثلاثة. قول قال على الصدر، وقول قال تحت الصدر وفوق السرة، وقول قال تحت السرة. نعرف بس كل قول ده قال بمين. القول اللي قال على الصدر ده قول الشافعي في رواية عنه، وكان بيرجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. واللي بيقول فوق السرة وتحت الصدر ده مذهب مالك والشافعي وأحمد، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وده اللي رجحه النووي في مذهب الشافعي، وبيقول إيه برضو به كثير من أهل العلم. والقول الثالث إنه قال تحت السرة ده مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وفي عالم من علماء الحنابلة اسمه المرداوي قال إن ده المذهب، إن ده المذهب، وبرضه بيقول بيه إسحاق ابن راهوي. يعني تجد إن كل قول بيقول بيه طائف كثيرة من أهل العلم، وكلهم اعتمدوا على أدلة وكل الأدلة لا تصح. عشان كده طلع لي قول رابع قال لي لا، ما دام ما ثبتش شيء يبقى المصلي مخير بين أن يضعهما اليمنى واليسرى فوق السرة أو تحت السرة أو على السر أو على الصدر. وفوق السرة يشمل فوق السرة قليلا أو على الصدر أو على السرة نفسها أو تحت السرة، قال لي هو مخير ليه بقى؟ قال لي لا، من كل اللي انت قلته ما فيش الدليل صحيح. والامام الترمذي رحمه الله قال انا شفت ناس بتعمل كده وبتعمل كده وبتعمل كده، وقال العبارة دي كل ذلك واسع عندهم، عندهم يعني عند السلف. وكان برضو بيقول الكلام ده ابن الايه، ابن المنذر رحمه الله. ولعل والله اعلم، والله اعلم، القول ده هو الاقرب، لان ما فيش دليل يثبت موضعا معينا. القول الاقرب في اثار، يعني البعض بيقول ان الاثار اللي هي قالت على الصدر وان كانت ضعيفة بس هي اقوى من غيرها، والبعض بيقول لك بس في المجمل ضعيفة يبقى لا يثبت بها شيء. ولذلك القول بتاع التخير ده انا شايف انه قول وجيه، والله اعلم. اخر جزئية في الحديث ده، اخر جزئية الوقتي، هو بيقول سيدنا سهل رضي الله عنه في حديثه، كان الناس، ركز كده معايا، يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كلمة في الصلاة دي انت فهمت منها ايه؟ حلو قوي، داخل الصلاة يعني وانا ساجد بعمل كده، وانا قاعد بين في السجود بعمل كده، وانا قاعد للتشهد بعمل كده، ولا في القيام؟ ها يا جماعة، في القيام. هم لم يختلفوا ان لم يختلفوا ان المقصود بذلك القيام، لم يختلفوا ان المقصود بذلك القيام. وما ايه الاشكال؟ الاشكال بقى ان البعض قال ان ده يشمل القيام اثناء القراءة قبل الركوع يعني، ويشمل بعد الركوع. قال لك ده ده قيام وده قيام، يبقى في القيام اللي قبل الركوع طبع، وفي القيام اللي بعد الركوع طبع. طبعا المسألة دي حصل فيها خلاف كبير جدا واخذ ورد، والبعض قال يا جماعة هو كل موطن من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هيئة، وده قيام، يبقى زي ما بيضع قبل الركوع يديه اليمنى على اليسرى يبقى يعمله ده برضو بعد الركوع. وبعض الناس قال لك لا، هو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله قبل الركوع، بس ما حدش من الصحابة نبهنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله بعد الركوع. خلاص، حصل خلاف طويل، والامام احمد كان ليه كلمة جميلة بيقول ايه، اذا رفع رأسه من الركوع ان شاء ارسل يديه وان شاء وضع يمينه على شماله. يعني برضو الامام احمد قال لك المصلي مخير، لان الادلة قد يفهم منها ان وضع اليمنى على اليسرى يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، وقد يفهم منها ان ده خاص بما قبل الركوع ولا يشمل ما بعد الايه الركوع. ولذلك انا اميل الى عدم الوضع، لكن مع ذلك لا انكر على احد يضع يديه اليمنى على اليسرى بعد الركوع. بالعكس احيانا يعني تميل نفسي الى ذلك، لان فعلا الخلاف في المسألة دي قوي. والله اعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.